الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 33. بسم الله الرحمن الرحيم. فرق بين فرض الكفاية وفرض العين كما تقدم ذكره، بأن فرض العين الذي فرض على الأعيان كلهم، أي على الناس جميعا من المكلفين، أي على كل عين على حجتها، فهو فرض العين، وذلك كالصلاة المكتوبة وصوم رمضان لآخره. ثم إن فرض العين لا ينقلب، ومعنى لا ينقلب لا يتحول عن هذا فيكون محمولا من الغير، فلا يمكن لفرض العين أن يحمله إنسان عن آخر، هذا معروف في فرض العين. وعلى هذا بني ما ذهب إليه كثير من الفقهاء من أنه لا يصام عن الميت ولا يصلى عنه، لأن هذا من فرض العين، وفرض العين لا يحمله مكلف عن آخر، هذا معروف. أما في الزكاة فإن سبب جواز حملها من آخر أو جواز النيابة فيها فذلك لأنها من الحقوق المالية، وهي وإن كانت عبادة وكانت على كل عين إلا أنها عبادة مالية، جوز الشارع فيها هذا الحكم بهذا الاعتبار. وأما الصلاة فهي عبادة تتعلق بالأبدان، وما تعلق بالأبدان بعينها لا ينقلب، أي لا يحمله إنسان عن آخر ولو كان بالوصية. هذا الفرق الأول الذي في هذا، هو الوصف الأول الذي انفرض به فرض العين عن فرض الكفاية. الوصف الثاني هو الذي تتكرر مصلحته بتكرره، بمعنى أن الصلاة مثلا تتكرر مصلحتها بتكررها، والصوم تتكرر مصلحته بتكرره، فمن صلى أجير، فإذا زاد في النوافل زاد أجره. وهذا الذي قيل في الصلاة يقال في الصوم والعبادة البدنية كلها. هذا هو الفرق الثالث. الفرق الأول أن فرض العين على الأفراد على كل فرد كيفما كان. الوصف الثاني أن فرض العين لا ينقلب. الوصف الثالث أن مصلحة الفرض العين تتكرر. وأما فرض الكفاية فليس كذلك، لأنه كما ذهب إليه الجمهور أنه على الجملة، وما على الجملة أي على الجميع، موجه إلى الجميع، هذا ما ذهب إليه الجمهور، قالوا بأن فرض الكفاية موجه إلى الجميع، وذلك كالجهاد، فهو فرض في كفاية على العباد، أي ما كان موجها إلى الجميع كالجهاد فهو فرض كفاية، لكنه يسقط عن كل إذا البعض فعله، إذا فعله بعضهم سقط عن الباقين كما هو مقرر. والذي ذهب إليه الجمهور أن فرض الكفاية موجه على الجميع، وذهب بعض العلماء إلى أنه موجه إلى البعض فقط. وسبب الاختلاف هو أنه لو وجه إلى الجميع فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بفعله، لأن طلب الشرع إذا توجه إلى شخص فإنه لا تبرأ ذمته من ذلك الطلب إلا بفعل ذلك المطلوب به. فإذا وجه إليك فلان فلان وفلان وفلان بأسمهم وجه إليهم فعل الصلاة فعل عبادة معينة، فذمتهم لا تبرأ إلا إذا أتوا بمقتضى ذلك الطلب، فكيف إذن يمكن أن يسقط الطلب وهو موجه إليهم بفعل غيرهم؟ هو الإشكال الأول. الثاني أنه لو وجه للبعض من جهة أخرى، لو وجه للبعض لكان ذلك البعض منصوصا عليه ولا عرف، ولا يمكن للشرع أن يوجه الخطاب إلى مجهولين. لو قصد جماعة من 40 أو جماعة من 30 جمعا من 50 وقصد منهم لا خاطبهم مبينا لهم فلان وفلان وفلان أو من كانت فيه صفة كذا إلى آخره، لكنه يقول لم يرد في الشرع ما يدل على هذا. فوقع البحث في هذه المسألة والنقاش وانتهى الأمر عند الجمهور إلا أنه موجه إلى جميع الخلق، ثم إنه يسقط بفعل البعض لأن مصلحته قد حصلت بذلك. وطلب تحصيل الحاصل عبث، فلذلك قالوا بأن هذا الطريق واضح ممكن شرعا وعقلا فسلكوا، إلا أن الشاطبي رحمه الله قال بأن قول الأصوليين بأن فرض الكفاية موجه إلى الجميع هذا باعتبار النظر الكلي، أما بالنظر الجزئي وهو أن ننظر في كل فرض كفاية على حدة قال فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن فرض الكفاية لو نظرنا فيه في كل فرض كفاية على حدة لوجدنا أنه لا يصح أن يتوجه إلى الجميع لعدم وجود شروط التوجه. فالقضاء مثلا من فروض الكفاية، ولو قلنا بأنه موجه إلى الجميع مع أنه لا يمكن لهم أن يقوموا به لكان من باب التكليف بما لا يطاق. وما قيل في القضاء يقال في الإمامة الصغرى والكبرى والجهاد وما شابه. فعرف من هذا أن فرض الكفاية إن قلنا موجه للجميع فهذا باعتبار المعنى الكلي بغض النظر عن جزئيات فرض الكفاية. أما إذا أخذنا كل فرض كفاية على حدة ونظرنا فيه وحده وجدنا أنه إنما يتوجه إلى البعض والبعض الخاص، والدليل على ذلك ما ورد في كتاب الله وما ورد في السنة والأدلة على ذلك معروفة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنه لا يصلح للإمارة، قال إنك رجل ضعيف، مع أن الإمارة من فروض الكفاية. ولو توجهت إليه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. والنصوص في هذا مبسوطة في الموافقات لمن أراد أن يرجع إليها. ما يهمنا هنا هو أن قول الأصوليين إن فرض الكفاية موجه للجميع هذا صحيح كما يقول الشاطبي باعتبار الكلام. بالاعتبار. أما بالاعتبار الجزئي فالحقيقة تفيد وتدل وتقتضي أن فرض الكفاية إنما يتوجه إلى من؟ إلى الذين فيهم الأهلية التي بها قيام هذا الفرض. على أي حال ففرض الكفاية في الجملة هو الذي فرض على الجميع، سواء باعتبار الكلي كما يقول الشاطبي باعتبار الجزء كما يقول الفقهاء، ثم إنه يسقط بفعل البعض، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، ويأثم الجميع إن هو انهمل. والجميع يأثم إذا هو أي فرض الكفاية انهمل أي صار مهملا. وكلمة انهمل فيه النون التي تقتضي المطاوعة، كما تقول بهره هذا الشيء فانبهر. وهل هذا مستعمل في اللغة أو هو من باب التصرف لأهل الفنون في الألفاظ؟ هذه مسألة يرجع فيها لكتب اللغة للتحقق من صحة كلمة انهمل. ويأتم الجميع أي جميع الخلق الذين خوطبوا بفرض الكفاية إن هو انهمل، إن هو أهمل ولم يفعل. ثم إن فرض الكفاية كما تقرر لا تتكرر مصلحته بتكرره. وعلى هذا بنى المالكية أن صلاة الجنازة لا تتكرر، قالوا لأنه فرض كفاية، وفرض الكفاية يحصل بالفعل الأول، وتكرارها غير وارد في هذا المقام. إلا أن بعض الفقهاء رأوا بأن الصلاة على الجنازة ما هي إلا دعاء، والدعاء يجوز أن يتكرر، وغلبوا جهة الدعاء على جهة فرض الكفاية. نعم، ذهب بعضهم إلى أن صلاة الجنازة ليست إلا دعاء، وهل يشترط فيها الطهارة؟ من قال بأنها دعاء لا يرى ذلك، وهذا قول شاذ. تعلم أن من اعتقد ضعف القول لا يجوز له العمل به، ولو كان موجودا وهو محتاج إليه فحاجته إذا أمكن لم يصل إلى درجة الضرورة التي تبيح له ولغيره من الخلق أن يأخذ بالرخصة لا يجوز له. وذلك حكي عن الفقيه الجستين رحمه الله أنه دعاه السلطان حسن الأول إلى زيارته فزاره، وأثناء مقامه عنده دعي إلى صلاة الجنازة، وكان نائما، وجد نائما، فلما أفيق من نومه قيل له بأن أمير الملك يطلبك من أجل الصلاة على يطلبك فقط، فجاء لكنه كان محتلما، وجد الصفوف قد وضعت، وجد الناس ينتظرونه ليصلي على الصبي وفيه عيال القوم أهل الحل والعقد في الدولة قاموا ينتظرون خروجه ليصلي على صبيين مات الملك، صبيين الملك، ولكنه كان محتلما لا يمكن له أن يصلي، يمكن يأخذ بمن يقول بأن هذا لا أعرفه، لكنه دعا بحصيرة حصير فجيء به، ثم بسطل من الماء فدخل في الحصير داخل الحصير وأدار الحصير على نفسه، وأدخل السطل الماء إلى داخل الحصير فاغتسل، والناس ينتظرون وينظرون ينتظرون وينظرون ويغتسل، اغتسل وأخذ ثيابه وتوضأ وخرج الغسل. وأجيب به الحسن الأول بهذا وقال أنت الفقيه حقيقة. هنا غادي نقف على عند قول الحسن الأول ووقف عند تصرف الجشتي. كلاهما قد رأى في هذا بأنه قد أتى بالوجه الفقهي فيما فعل. لاش كان الحسن الأول من الناس الذين لديهم معرفة بالفقه ومعروفون بأنه قد نظروا في الفقه ولديهم فيه حظ، ولا نحفظه ولا الحسن ومن على شكلته. أنت الفقيه يشير به إلى هذه المسألة، وهو أنه يمكن له أن يأخذ بالقول الشاذ لكنه لم يجد له مساغا شرعيا، أي أنه ليس من الضرورة التي تبيح له التيمم أو أن يسقط الطهارة لأن الصلاة في الباب. هذا فقط استطراد اقتضاه هذا المقام. نرجع إلى صلاة الجنازة فنقول بأن فقهاء المالكية لا يرون، جمهورهم على كل حال لا يرى أن تتكرر، إلا أن من رأى بأنها دعاء قالوا بأنها تتكرر ولا مانع من ذلك. ولذلك إذا أمكن أن يطلب للإنسان مزيد شفاعة ومزيد خير ودعاء فلا بأس به. قال الشارح: يعني أن الفرض الذي كتب على جملة الناس أي على مجموعها لا على كل عين فإنه هو المسمى فرض الكفاية. ثم قال: كالجهاد. الجهاد يعني باعتبار الأصل، لأن الجهاد ليس دائما فرض كفاية، بل يكون أحيانا فرض عين، وذلك جهاد الدفع. جهاد الطلب هذا فرض كفاية بالاتفاق، لكن جهاد الدفع يكون فرض عين. ما معنى جهاد الدفع؟ هو الجهاد الذي يستعمل من أجل دفع المهاجم والعدو إذا غزا بلاد المسلمين، هذا فرض عين. فيجب على المرأة والصغير وكل من يقدر، والعبد والسيد وكل من يقدر على حمل السلاح، يجب عليه أن يجاهد ويقاتل بدون إذن، وهذا لا يتوقف على إذن السيد لعبده، ولا على إذن الزوج لزوجته، ولا على إذن الحاكم للناس. فيخرجون إلى الجهاد حاملين سلاحهم يزوجون عن أعراضهم وبلدهم. إذن فالجهاد إذا قصد هنا، إن أداؤه إذا أطلق هنا قصد به الجهاد الذي يحمله بعض الناس على بعض باعتبار أنه جهاد طلب أو جهاد دفع في بلد يتحمله أهل ذلك البلد. هنا يمكن أن نقول بأنه فرض كفاية. ويسقط عن كل إذا البعض فعل. كلمة بعض تصدق على الفرض بشرط التحصيل. لو صلى إنسان واحد على جنازة ثم دفنت وفي بذلك لا يحتاج في ذلك إلى الجماعة. من ناحية الإسقاط تسقط بالبعض، والبعض يصدق بالواحد والاثنين والثلاثة فصاعدا، وهذا أظن أنه عليه الفقهاء جميعا أن البعض غير محدود، لا يشترطون ما يشترطونه في الصلوات الأخرى في الجمعة، ولكن ما يشترطونه في صلاة الجمعة، وإنما يقولون بأنه إذا فعله البعض وكلمة البعض تصدق على الفرد فهذا يسقط به الطلب عن جميع عن كل الناس. متى يصح أن يكون فرض الكفاية ساقطا على الفرد؟ هل يكفي في سقوطه عمن لم يقم به ظنه أنه غير قام به، أم أنه لا يسقط إلا بالعلم. فإذا ظننت أن أهل ذلك البلد، ذاك الحي قبيلة، سوف يصلون على فلان، وأنهم لا يمكن لهم إلا أن يصلوا عليه، ظن الغالب الراجح عندي أنهم قد يصلون عليه، فهنا يسقط علي طلب لفعل هذا الفرض والذهاب إلى ذلك المكان للإتيان. أما إذا كنت لم أظن ولم أعلم فإنه يلزمني أن أذهب وأصلي وأقوم بذلك الواجب إذا كنت ظننت أو علمت بأنه لن يقوم به هؤلاء. إذن فالظن يسقط ولا نحتاج إلى العلم، وهذا هو مذهب المالكية، وعلى هذا ذهب بلا هذا ذهب. قال لا تتكرر مصلحته بتكرره، لأن مصلحته إذا حصلت ما فائدة التكرار؟ إذا جاء من يقوم بأمر الخطأ استغني عن ذلك، وإذا جاء من يؤم المسلمين في الصلاة فهذا يكفي، فالإمامة تحصل بفرض والقضاء يحصل بفرض إذا لم يحتاج إلى غيره، وفي هذه كفاية، في هذا كفاية، فلا حاجة إلى تكراره، لأن تكراره لا يترتب عليه مطلب شرعي بعد تحقق حصوله، لأنه من باب تحصيل حاصل. ثم إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثم. هذه المسألة هذه تنبني على ما تقدم من قولنا بأنه متوجه إلى الجميع. يأتم الجميع إنهم لم يفعلوا أو لم يدفعوا من يقوم بذلك إن لم يستطيعوا. الإثم لا يمكن أن يترتب عليك وأنت لست من أهل القضاء إذا لم يقوم به القادر، لكن يترتب عليك الإثم إذا كنت لم تدفع ولم تتسبب في من يقوم بهذا الفرض. هنا يجيء الإثم على مذهب من رأى بأنه لا يتوجه إلى الجميع، وإنما يتوجه إلى أصحاب الأهلية، ولكن أصحاب الأهلية تأتمون من جهة عدم الفعل، وأنت تأتمون من عدم دفعهم وإعانتهم على هذا الأمر، وهو الإتيان بذلك الفرض فرض كفاية. إذن وجه الإثم بين، من قال بأنه يجب على الجميع يقول إذا ترتب الإثم لأنهم لم يقوموا بالطلب، ومن قال بأنه إنما توجه الطلب فيه إلى بعض الناس دون بعض، قال من توجه إليهم أتموا من الترك، والذين لم يتوجه إليهم أتموا من عدم الدفع للفعل، لأن الخطاب كما قلنا في الرأي الأول وفي المذهب الأول المتوجه، لأن الخطاب به متعلق بالقدر المشترك بين جميع الناس، قدر المشترك هو الشيء الذي خوطبنا به، ولكننا باعتبار المعنى الكلي وليس بمعنى الكلية، لأن أحيانا يكون الطلب كليا وأحيانا يكون كلية. معنى أنه كلي أنه يتوجه إلينا وطلب منا الإتيان بما طلب بذلك الطلب، ولكن على وجه الجمع وليس على وجه الانفراد. والكلية بعكس ذلك، كما إذا قال مثلا أيها الناس عليكم أن تؤدوا درهما في كل يوم، تؤدوا درهما في كل، أن الأصل في هذا أنه كلية، أي على كل فرض أن يؤدي درهما في كل يوم، هذه كلية. ولكن إذا قال أيها الناس يجب عليكم أن تدفعوا الصخرة العظيمة، ماشي كل واحد غير يدفع الصخرة العظيمة، إذن فهذا كلي وليس كلية، لابد أن نجتمع وندفعها، فلابد أن نفرق ما بين التوجه إلى الجمع إلى كل فرض فرض، وإلى التوجه إلى المجموع. وقيل متوجع بالجميع بكل فرض فرض لتعذر خطاب المجهول. تعذر خطاب المجهول، لأن الله تعالى لو قصد طائفة ما كان يخاطب الناس جميعا بلفظ فيه تخصيص، لأن خطاب العام بلفظ فيه تخصيص فيه إبهام، والإبهام ينافي بلاغة الشارع وبيانه الذي هو أساس التحدي والإعجاز. لا يمكن للشارع أن يخاطب بلفظ عام وهو يقصد معنى خاص. وعلى هذا وبناء على هذا رد على الحنفية في قولهم في كثير من عمومات التي وردت في السنة أو في القرآن، قالوا بأنها أريد بها معنى المخصوص. فقيل لهم بأن البلاغة تنافي أن ينطق الرجل بلفظ عام وهو يريد معنى خاص، لأن في هذا إبهام لا يمكنك أن تريد من رجل أو رجلين فعل شيء ثم تقول للناس يا أيها الناس فعلوا، وأنت تقصد شخصين فقط. هذا فيه إبهام وفيه إخفاء وفيه ما ينافي البيان. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وجوب الولي في الزواج، قال لا نكاح للولي. قال الحنفية لا نكاح للصغيرة، وقال قوم لا نكاح للأمة. هذا فيه تخصيص، والنبي صلى الله عليه وسلم بليغ، لو أراد التخصيص لنطق به، ولكن عندما أطلق عرفنا أنه يريد التعميم البدني، لأن الإطلاق فيه العموم البدني. فلو كان الشارع يريد من بعض الناس فعل هذا الفعل لخاطب ذلك البعض، لكن عندما قال يجب عليكم صلاة الجنازة وهي فرض على حق المسلم على المسلم إلى آخره، عرفنا أن المسألة لا يمكن أن تكون مخصوصة بالبعض لوقوع الإبهام والجهل. وعلى هذا رد على الحنفية في تلك النصوص في الحديث التي ردوها بأنها وهي عامة في ظاهرها، وردوها بأنها قد دخلها التخصيص، وهذا في واقع الأمر مردود. ثم عندما أتم الكلام على فرض الكفاية انتقل مرة أخرى إلى فرض العين، رجع إليه فقال إنه أقسام. القسم الأول هو الذي فيه التعيين للمطلوب بذاته، والثاني ما فيه الترتيب والتخير، ومنهما الترتيب فيه جاري. يعني أن الفرض العيني أقسام، فمنهما هو جاري على الترتيب، أي متعلق الوجوب فيه المقدور عليه من الأمور الواجبة على الترتيب، فلا يمكن أن تنتقل لأمر إلا بعد العجز عما قبله، فلا يجزئ عنه غيره. مثاله كفارة الظهار، والظهار تقدم تفسيره مرارا، والمراد به هو تشبيه عند المالك. على كل حال المالك يقول الظهار تشبيه عضو من المرأة أو حتى من الأمة بجزء محرم، ما خصوا ما قالوا بأنه تحريم ظهر بظهر ولا بظهر امرأة بالأم، ولا قالوا تحريم جزء بجزء. فلو قال الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي فهذا يسمى ظهارا، ولا لو قال لها في جزء من جسدها مثل هذا القول لكان ظهارا عند المالكية، لأن المالكية ما كانوا يقولون بشرط التعبير بالظهر ولا بالأم، وهذا شرطه الظاهرية ومن وافقه. قالوا بأن لا ظهار إلا بهذه الصيغة عند الظاهرية ومن وافقهم. قالوا الظهار أن تقول للزوجة أنت عليك ظهر أمي ظهر أمي. إذا قلت لها أنت عليك جسد أمي قالوا لا ينعقد. ولو قلت لها ظهرك أيتها الزوجة كرجل أمي قالوا لا ينعقد. هذا الظهر يوم وفقه. أما المالكية فإنهم لا يشترطون لا الأم ولا الظهر. فلو شبهت بالبنت ولو شبهت بالأخت ولو شبهت بكذا لكان هذا ظهارا كما هو معروف عند المالكية. والظهار معروف حكمه وهو أن فيه الكفارة على أن ظاهر الآية أن فيها العود كما هو معروف عند الظاهرية أنهم يقولون بأنه ما لم يعود إلى الظهار فلا ظهار. لأن الله تعالى ثم يعودون لما قالوا. ولكن الفقهاء المالكي ومن وافقهم يقولون ثم يعودون أي يريدون الرجوع إلى المرأة مرة أخرى لإحلالها وجماعها إلى آخره كما تقدم تفسيره في خليل اختصار خليل. الظهر كفارته في القرآن. فقد عرف أن كفارة الظهار فيها ترتيب. قال مثال الفرض الجاري فيه الترتيب كفارة الظهار فإن الوجوب فيها جار على الترتيب بين ثلاث خصال. أولا العتق. قال تعالى والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبله أن يتماس. هذا الشرط قبل أن يتماس. ومن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين قبل أن يتماس. فمن لم يستطع حينئذ فيطعم 60 مسكين. هذا فيه ترتيب الفرض فيه الترتيب. هذا واضح لا إشكال لأن الله تعالى بيّن الحكم باعتبار الوصف لا إبهام. لأن الحكم الشرعي من شرطه أن يكون واضحا بينا معلوما يدرك الناس. أنت لا تستطيع العتق عليك بالصوم. لا تستطيع الصوم عليك بالإطعام عليك بالإطعام. فلا يجوز التكفير بالصوم إلا عند العجز عن العتق. والعجز عن العتق يكون بعدم بقدرة المال أو بعدم وجود من تعتق كما في هذا العصر. الحمد لله قد سقط هذا الأمر وهو الرق. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على أهل هذا الزمن على الذين يظنون بأنهم يملكون العبيد وعلى العبيد المساكين الذين يظن الناس أنهم عبيد. والصحيح أن ما يروج في بلاد المسلمين أغلبهم ليسوا عبيدا وإن كانوا يسمون بالعبيد لأنه إنما يخرجون من بلادهم قسرا ويسرقون من ذلك وقد يكونون من المسلمين. والعبد إنما هو من أخيد في الجهاد قيد وهو يقاتل وغرضه أن يأسرك ثم أسرته أنت فوقع التعامل بالمثل. أما أن يؤخذ الناس من بلادهم ويقهرون ويساقون إلى البيع هذا في واقع الأمر ما هو إلا من بيع الحر. وأنتم تعرفون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من باع حرا وأكل ثمنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خصم يوم القيامة ثم قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه. النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصمه يكون خصما لمن فعل ذلك يوم القيامة. ولا يجوز التكفير بالإطعام إلا عند العجز عن الأمرين قبله. فالوجوه هنا متعلق بالمقدور عليه من الخصال الثلاث حين العود أي حين نية القصد إلى رجوع الرجل إلى المرأة أو التفكر في الرجوع إلى. هذا معنى العود عند الفقهاء المالكية ومن وافقه. ولكن الظاهر يشترطون في العود أن يكرر كما سبق ذلك. فالوجوب متعلق بالمقدور عليه من الخصال الثلاث حين العودة. قد يقول بعض الناس إن الأمر هنا واضح، لماذا يذكره الفقهاء؟ لماذا يبحثه الأصوليون؟ ما فائدة بحث مثل هذه المسألة على بساطتها في الأصول؟ هذه المسألة ذكرت هنا من أجل استقصاء أنواع فرض العين في واحد. ثانياً أن يذكروا المقابل، أن يمهدوا لذلك بذكر المقابل، وهو الفرض الذي فيه الترتيب، الذي فيه الخصال ولكن لا يوجد فيه الترتيب، الذي يتحقق بأمور ولكنها غير مرتبة بل هي محالة على الاختيار. ومنه بالعكس، وهذا هو الذي ليس فيه الترتيب، أي أن الفرض العيني منه بالعكس لذا الترتيب، وهو الجاري فيه التخير بين أمور متعددة، كغير الصوم في ما قد أتى كفارة للحالف. فالفرض كائن على التخير، وذلك المختار للجمهور. التكفير بغير الصوم من أنواع كفارة اليمين، هي الإطعام والكسوة والعتق. فالفرض منها متعلق الوجوب، متعلق الوجوب منها واحد. فالفرض منها أي متعلق الوجوب منها واحد لا بعينه، كائن على التخيير بين الثلاثة المذكورة، وذلك المختار للجمهور. يعني أن القول بأن الوجوب متعلق بواحد لا بعينه من الخصال الثلاث على التخيير بينها هو مذهب جمهور أهل السنة، خلافا للمعتزلة القائلين بأن الوجوب متعلق بجملة الخصال. لا إشكال، إشكال هنا أنه كيف يجتمع الشيء الواجب علي مع وجود التخير، مع العلم بأنني لن أفعل إلا واحدا من هذه الأشياء. لماذا الشارع أحال هنا على التخير مع أن التخير يناقض الفرض الذي يستجيب التعيين؟ من شرط الفرض أن يكون في حق معينا، أنت يجب عليك أن تطعم المساكين، وأنت يا فلان يجب عليك أن تكسوهم، وأنت يا فلان يجب عليك أن تصوم، لأعرف ما هو واجب علي حقيقة في هذه الأشياء. قال الجمهور إن الجميع واجب ولكن على التخير. قالوا كيف يجمع التخير مع الوجوب، وكيف أهتدي إلى هذا الذي هو واجب علي؟ هنا وقع الاضطراب. فقال بعضهم من تختاره يكون هو الواجب، إذن من أختاره يكون هو الواجب، ومن جعلهم الشرع والأمران الآخر الذين جعلهم الشارع من الواجبات عليه كيف سقط؟ قال قوم آخرون بأن الذي ستفعله معلوم عند الله، وأنك لن تختار إلا هذا الذي هو معلوم عند الله، هذه مسألة غيبية. وقال آخرون بأن الكل فرض، ولكن إذا فعل واحد منها كان الباقي مستغنى عنه كما في فرض الكفاية. التخيير مع الفرض إشكال، وهذا في واقع الأمر بحثه، وما قيل فيه معروف أنه قد شحنت به كتب المطولات. خلاصة ما قيل في هذه المسألة أن الجمهور قالوا بأن الجميع واجب ولكنه مخير فيه، وما تختاره هو الذي يسقط عنك باقي ما فرض عليك من الخصال الأخرى. هذا قوله على أن الإشكال باقٍ، ك كيف أستطيع أن أختار الذي هو واجب علي حقيقة؟ قالوا الاختيار، تختار واحد شيء، إذن يسقط الفرض بمجرد اختيار هذا. كذلك كيف سقط؟ هذه إرادة الله، واشتغال الناس بنتائج عقولهم وفهمهم يؤدي إلى أمور يعقدون بها على أنفسهم. لماذا لا يؤخذ الدين بما كما أنزله الله تعالى من غير الاشتغال بهذا التعمق في النظريات؟ لماذا يقال بأن الله تعالى قال في خصال الحليف يمين إنها إن الله تعالى قد خير فيها بين أشياء ثلاثة: 10 مساكين يصل ما تطعمون لكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة؟ فإذا اخترت واحد منهم فهذا هو حكم الله تعالى في حقك، أراد الله هذا. هم يسألون عن الكلام القديم كيف انسحاب كيف سقط، على أن التعقيدات الكلامية دخلت في قواعد الأصول فأدت إلى هذه التشعبات النظرية والفكرية كما ترى. وإذا وجدت دائما في تقرير الأصول الأشاعرة والمعتزلة قد اختلفوا، فاعلموا بأن المسألة كلامية عريقة في علم الكلام، ثم تأثر بها البحث في قضايا الأصول، على أن هذه المسألة لا تغير في الفقه ولا تقدم، لا تغير شيئا، وإنما تغير في المعتقد. كيف حصل حكم الشرعي في مسألة كفارة اليمين؟ هذا أعتقد في ذلك. كيف فرض؟ كيف انتقل الوجوب إلى هذا الشيء دون هذا الشيء إلى آخر؟ على أي حال، قالوا بأن الوجوب المتعلق بواحد لا بعينه من الخصال الثلاث: واحد لا بعينه، هذا معنى أنه لم يتعلق بها جميعا. المعتزلة يقولون يتعلق بها جميعا، الأشاعرة يقولون متعلق بواحد لا بعينه، فيكون هذا مثل ما تقدم في فرض الكفاية، فيقع نفس الشيء. كيف يكون معلقا بواحد لا بعينه ولكنني أجهله؟ هذا إبهام في التشريع. على التخير بينها، وهو مذهب جمهور أهل السنة خلافا للمعتزلة القائلين بأن الوجوب متعلق بجملة خصال الخصال. علاش؟ لأن من أصول المعتزلة الحسن والقبح، والشيء لا يمكن أن يكون قبيحا أو حسنا بالاختيار، لابد أن يكون فيه ذلك شيء ذاتي. لو قال المعتزلة بأن خصال الكفارة المفروض وما تعلق الوجوب بها هو واحد بعينه لا بعينه، لنقضوا مسألة القبح والحسن العقلي، لأن الفرض عندهم، لأن كل ما يمكن أن يكون فرض عندهم حسن، وما كان حسنا لا يمكن إلا أن يبقى حسنا، والتخيير لا يمكن أن يجعل الشيء حسنا ولا قبيحا. عندي خصال الكفارة هي هذه، إذا قلت واحد من هذو هو الحسن، هو الحسن هو الذي يتعلق به ولكن لا بعينه، قالوا هذا لا يمكن، كلها تعلق بها الفرض، لأنها كلها حسنة حفاظا على أصله وطردا لأصله في العقيدة. على أي حال، في المسألة كما ترون فيها خلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وإنما انجر إليها الكلام في الأصول لبحثها من جهة هذا الأمر. خلاصة ما يمكن أن نقول فيه بأن خصال الكفارة وقع فيها التخيير، وأرادوا أن يقولوا هذا التخيير إذن خطاب الشرع بماذا تعلق؟ قال أهل السنة جماهير من ليسوا بالمعتزلة، قالوا بأن الخطاب متعلق بواحد لا بعينه، ثم على سبيل التخيير وليس على سبيل الإباحة. وقالوا بأن التخيير لما وضعه الله تعالى في يد الإنسان زال الإبهام وزال الإشكال. مثلا أن أقول لك بأن خطاب الله تعالى متعلق بواحد من هذو، ولكن أنت تختار، اللي اخترته فهو محض الحكم، ما فيه إشكال عقلي ولا عقل، ولكن من جهة الاعتزال فيه الإشكال. لأن إذا قلت بأن هذا واحد فيهم فقط هو الذي يكون فرضا لا بعينه، تقدر أنت تختار هذاك الذي ليس فرضا بعينه، الذي ليس محل الفرض، فتختار القبيح مكان الحسن، وباختيارك صار حسنا، فتكون أحكامه قد أحدثت بخطاب الشرع. هنا الإشكال عند المعتزلة. ما فهمتش واش كنقول لك؟ فهمت هذا الشيء ولا ما فهمتوش هذا الشيء؟ مثلا المعتزلة يقولون بأن الحسنة حسن لذاته، وأنه لا يمكن للشيء أن يتأل أن حكم الشرع يحدث في الأشياء القبح والحسن، وأن حكم الشرع إنما هو تابع لماذا؟ للحكم العقلي. إذا قلنا بأن إذا قال العقل بأن هذا حسن فالشرع يقول ماذا؟ حسن. وإذا قال الشرع بأن هذا، إذا قال العقل بأن هذا قبيح فالشرع يقول ماذا؟ إنه قبيح. ولكن غير المعتزلة من أهل السنة بمذاهبهم مختلف، ماذا يقولون؟ يقولون بأن ما قال الشرع إنه مندوب فهو حسن، وما قال إنه مباح فهو حسن، وما قال إنه فرض فهو حسن. الشارع هو الذي يتبع أحكامه الحسن، كما أنه إذا قال حرام فإن هذا دل على القبح، وإذا قال إنه مكروه فهذا دل على القبح. فإذا كان القبح إنما يحدث تبعا لحكم الشرع، عرفنا أن الذي يأتي منه القبح والحسن إنما هو خطاب ماذا؟ خطاب الشارع، أليس كذلك؟ جاي هنا إشكال في مسألة خاصة الكفارة. قال المعتزلة بأن الشرع إنما يتبع ماذا؟ العقل. وباش الشرع يتبع العقل يجب عليه من يقول في خصال الكفارة إنها كلها ماذا؟ إنها كلها حسنة. ثم حينئذ ما تختاره من هذا الحسن فإنه ينوب عن الباقي. عندهم هذا الأصل واضح، فهم إذا قبلوا ما يقوله الأشاعرة ماذا سيحدث؟ غيقولوا لهم مثلا هنا واحد لا بعينه هو الحسن، لأنه هو الفرد. إذن واحد فيهم اللي حسن، وما اختاره المكلف منها يكون هو الفرد فيكون هو الحسن. فيحدث الحسن بماذا؟ بالاختيار، فيقع حينئذ تبع الحسن والقبح لماذا؟ لحكم الشرع وليس لصفة الذات، واضح؟ فيقع بذلك سقوط مذهبهم. واضح شيء؟ تأملوا، فإن فيه تعلقان بالقبح والحسن في الأصل. قال في التلقيح، قال أي القرافي في التنقيح، قالت المعتزلة الوجوب متعلق بجملة الخصال، وعند بقية أهل السنة بواحد لا بعينه. ويحكى عن المعتزلة، وهذا مذهب نقل عنهم، أنه أي الفرض متعلق بواحد متعين عند الله، وهذا القول في واقع الأمر الذي ينسب للمعتزلة غير موجود في كتبهم. هذا القول غير موجود في كتب المعتزلة، بل المعتزلة في كتبهم ينسبون هذا القول لأهل السنة. هذا الآن الذي نسبه القرافي للمعتزلة، المعتزلة أندن ينسبونه لأهل السنة، ولكن لن تجده لا في كتب أهل السنة ولن تجده في كتب المعتزلة، وإنما يترامون بهذا القول وقائله غير معروف. لا لا وجود له بعد البحث عنه. وهو ما علم يعني هذا الذي هذا القول وهو ما علم أن المكلف سيوقعه. ثم قال القرافي مؤصلا لمذهب مذهبه ومن وافقه من أهل السنة: والمخير عندنا كالموسع، والوجوب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها، وخصوصياتها متعلق التخير، فما هو واجب وهو القدر المشترك بين الخصال الثلاث لا تخير فيه، وما هو مخير وهو خصوصية الخصال الثلاث لا وجوب فيه لأنه هو متعلق التخير، فلا جرم يجزئه كل معين منها لتضمنه القدر المشترك الذي هو متعلق الوجوب. الصلاة، القرافي لمذهبهم بأمرين: التشبيه بشيء موجود على سبيل القياس، فقال: والمخير عندنا كالموسع وقته. مثلا الظهر يبدأ من الزوال إلى آخر وقته بقرب دخول وقت العصر أو بدخول وقت العصر، ده وقت وقت الظهر، ثم لك أن تصلي في أي جزء من هذا الوقت، ففي أي وقت صليت من هذا الجزء فأنت قد أتيت بما وجب عليه. فكما أن التخيير وقع في الوقت فكذلك التخيير يقع في الخصال، والوجوب متعلق بمفهوم أحد الخصال وليس بحقيقة ذلك الأحد. معنى مثلا: عندنا في كفارة الصوم الإطعام والكسوة والعتق، الذي تعلق به الوجوب هو المعنى الذي في الإطعام والمعنى الذي في الإكساء وفي الكسوة والمعنى الذي في العتق، هذا هو الذي تعلق به الوجوب، لأن الإطعام فيه تكفير وهذا هو الذي تعلق به الوجوب، كسوة فيه تكفير وهذا يتعلق به الوجوب، العتق فيه تكفير وهذا يتعلق به مفهوم الذي فيه، وهذا قدر مشترك بينها جميعا، فالإطعام تكفير والكسوة تكفير والعتق تكفير، فما تعلق بالوجوب هو هذا المفهوم المشترك. إذا أطعمت فقد كفرت، كسوت كفرت، اعتقت كفرت، فهذا المفهوم ذي الكفرت هو الذي تعلق به ماذا؟ الوجوب. هذا معنى قوله: فما هو واجب وخصوصيتها والوجوب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال تكفير الذي هو قدر مشترك بينها، واضح؟ بين. وخصوصيتها متعلق التخيير، فما هو واجب فيما هو واجب هنا فما، وخصوصيتها متعلق التخيير فيما هو واجب وهو القدر المشترك فيما هو واجب وهو القدر المشترك بين الخصال لا تخير فيه. يعني ما هو القدر المشترك بين شنو؟ هو التكفير، لا يوجد فيه تخير أن تكفر أو لا تكفر، هذه ما فيش تخير، لكن الذي هو مخير فيه هو خصوصية الخصال الثلاثة لا وجوب فيه. خصوصية ما فيش أن تقول مثلا كفر بالإطعام ولا كفر بالكسوة ولا كفر بالعتق، هذا ما فيش خصوصية، لكن الذي هذا لا يتعلق به الوجوب، لكن الذي يتعلق به الوجوب كما تقدم ذكره ما هو؟ هو القدر المشترك. إذا عرفنا أن الذي تعلق به الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال الثلاث، فلا جرم يجزئه أي المكفر كل معين منها، لأننا قلنا ما الذي يتعلق به الوجوب هو القدر المشترك بينها. ما هو القدر المشترك بينها؟ ما هو القدر المشترك؟ التكفير. فإذا قلنا بأنه هو الذي تعلق الوجوب فلا جرم يجزئه كل معين منها، لأنه يحقق ذلك القدر المشترك، لأنه لو أطعم فقد كفر فيحقق القدر المشترك، لو كسى كفر يحقق القدر المشترك، لو اعتق فإنه قد أتى بالقدر المشترك كفار يأتي بالقدر المشترك. إذن فلا جرم ما يجزئه كل معين منها، لأنه يحصل ما تعلق به الوجوب. هذا هو التوجيه الذي ذكره القرافي رحمه الله، وهو يريد بذلك أن يؤصل لمذهب أهل السنة. قال بأنه مشبه بالوقت الموسع، واضح، كما أنك تصلي أول الظهر أو آخر أول وقت الظهر أو أوسطه وكذا، أنت مخير، ولكن هذه الأوقات كلها قدر مشترك بينها، وهي أنها وقت الأداء. ففي أي وقت نديت فقد أتيت بالأداء، صليت فقد أتيت بماذا؟ بالأداء، بما وجب عليك أداء. وهذا هو الشأن في كفارة الحلف. ثم إن الذي تعلق به الوجوب إنما هو القدر المشترك بينها، فالمطلوب منك أن تحصله. حصله إذا طلب منك الشخص أن تحدث أمرا، ثم بعد ذلك لك فيه وسائل تحصله به، فأنت مخير. أوصل هذه الرسالة إلى فلان، ثم أنت تستعمل الوسائل، أركاب ولا مشي على رجلك ولا طير ولا. المهم أن تحصل القدر المشترك الذي بين هذه الوسائل، وهو تحصيل هذا الذي تعلق به. هذا وجه البين، أليس كذلك؟ واضح؟ شو هذا الكلام ديال القرافي؟ الكلام ديال القرافي شو تيكون غبي؟ فلا جرم يجزئه كل معين منها، وذلك لتضمنه القدر المشترك الذي هو متعلق الوجوب قد في السنة، وفاعل الأخص فاعل الأعم. وفاعل الأخص وهو الكفارة بالإطعام، فهو فاعل الأخص وهو التكفير. ها؟ فإذا قال لك الشرع تصدق، فالمطلوب منك هو أن تدخل التصدق في الوجود. ها؟ تدخل التصدق في الوجود، ثم تصدق قد يكون بالقميص، قد يكون بالدراهم، قد يكون بالطعام، قد يكون بكذا. ولو أنك تصدقت بدرهمين فإنك قد فعلت، قد أتيت بذلك المعنى الأعم وحصته في الوجود. على كل حال التصدق فيه معاني كثيرة، تصدق جلابهم، تصدق الدراهم، تصدق الطعام، تصدق بكذا، تصدق كذا. ولكن لو تصدقت بالجبة فقد أدخلت التصدق إلى الوجود، وفاعل الأخص فاعل الأعم، ولا يأتم بذلك بعضها إذا فعل البعض. فلو تصدقت بالجبة ولم تصدق بالدراهم مثلا، ولو كفرت بالإطعام ولم تكفر بالكسوة ولا بالعتق، لا تأتم بترك البعض، لأنه تارك للمخصوص المباح، تارك للمخصوص وهو كسوة والعتق عند من أطعم الذي يباح فعله. المباح فاعل للمشترك الواجب هو التكفير أو التصدق في المثال، ويأتم بترك الجميع لتعطيله المشترك بينها. فعرفنا حينئذ أن الذي كلفنا به هو القدر المشترك بين تلك الخصال. قدر المشترك بين تلك الخصال وهو التكفير. ثم إن التكفير حينئذ إذا حصل بأي شيء من هذه الوسائل فإننا قد حصل الواجب، وإذا حصل الواجب فإنه حينئذ قد أتينا بما وجب علينا شرعا. أما أن نقول بأنه متعلق بها جميعا فهذا ينافي ما تقرر عند أهل السنة والجماعة فما هو مذهب المعتزلة. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ باين. إذن أقرأ كثيرا التحقيق الذي أو هذا التأصيل والتوجيه الذي ذكره القرافي رحمه الله في كلامه السابق، وتأملوا فإنكم تجدون فيه التوجيه المطلوب عند غالي المعتزلة في هذه المسألة دون هذا. وفي حقيقة احنا سميناه قياس، لأن إذا أردت أن تبني المسألة الفقهية لابد من القياس. التشبيه لا يمكن أن يكون مستغنيا، لكن قياس لأنه سيقول مثلا والجامع بينهم أن حكم الشرع ثبت في الوقت المخير في الوقت الموسع في التخيير، والتخيير الذي في الخصال يقاس عليه التخيير الذي في كذا فيتحقق فيه الحكم الشرعي وهو الجواز. إذا ما تيجي حتى تشبه مثلا أو التمثيل في هذا فلا يبعد، لأن ما هو القياس الفقهي؟ هو ضرب من ضروب التمثيل، إنما فيه شروط وله قواعد تسمي قياس الفقهي. الصلوات التي تكلفت فيها النوافل مثلا تدل على النوافل المسجد على الفرض. فين؟ ذاك الوقت المخير. لا، مش هذا هو وجه الحديث. وجه الكلام بأن الوقت الموسع هل يمكن لك، هل لك فيه الخيار؟ دابا هما كيهضروا غير في الخيار ديال الإنسان. واش خيار الإنسان ما دخله في تعيين الواجبات الشرعية؟ هذا هو اللي كيقول. كيقول ما عندكش الحق أنت تعيين الواجب الشرعي. الخيار ديالك ما عندوش علاقه بالتشريع، مفهوم؟ قالوا لهم هادو راه الانسان راه ماشي التخيير ديالو هو الذي بين ماذا سنفعل وماذا سنترك، ماشي التخيير ديال الانسان هو اللي دخل. الواجب هو هذا، هو التكفير، وعينه الشرع قال لك كفر. ثم حينئذ دار لك تخيير في الوسائل. إذن من الذي أوجب التكفير؟ هو الله. ثم قال لك هذه الأشياء تحقق لك هذا الغرض، فهم؟ فما اخترت من هذه الأشياء فإنه يحقق لك هذا المراد. هذا هو البحث، لماذا يوجد التخير في أحكام الشريعة؟ هذا هو اللي كيبحثوا فيه. علاش الإنسان تعطي التخير باش يحدد الفرائض؟ علاش الإنسان تعطي التخير باش يبين أمور الشرع والله تعالى وكل التخير الإنسان؟ هذا هو اللي كيناقشوا. وكل واحد سيوجه الكلام ديالو توجيه الذي يتفق مع طبيعة أن لا حكم إلا لله. وهنا الشيء وقع. ثم ذكر الكفارة، شوفوا بأن في الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض التكفير، وقال من بعد هاي الوسائل التي تكفرون بها. أقول إلا واحد إلا بعينه يشكون هذا فيهم معين تشري لك رتعين كين أن الكفارة تحصل بأي واحد منها. فوقع التوجيه كما ترون كما ذكره القرافي وبالسلوات بين الشيء. وجه الخلاف هو هذا، التخيير يؤدي إلى الإبهام، والإبهام لا يمكن أن يعبد به الله سبحانه وتعالى. هنا وقع البحث والمناقشة وانتهى الأمر إلى ما ترون أنه لا إبهام، وأن المسألة واضحة، وأن التخيير المأمور به واضح بين، وأن هذه الأشياء إنما ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل أن تحقق هذا الأمر. هكذا. فأي شيء استعملته من حقق الغرض الشرعي واضح التكفير بين المسألة واضح، لأن لا يوجد إشكال إن شاء الله. وصل. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.